السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب الإحداد والعدة، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، ولو شاهد عن ابن عباس في الدار قطني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين لنا فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا ملكها الإنسان بملك اليمين، سواء نصيبه من الغنائم أو اشتراها أو حصل عليها عن طريق الإرث أو هدية هبة، فإنه لا يحل له أن يطأها بملك اليمين حتى يتأكد من سلامة رحمها من الحمل. فإن كانت حامل فلا يطأها حتى تضع حملها، وإن كانت ليست حامل، يعني لم يتبين عليها الحمل، فإنه لا يطأها حتى تحيض حيضة، لأنه كما جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فلا يحل له أن يطأ امرأة وفي بطنها حمل. أما إذا كان الحمل لم يتبين ولا يدري عن حالها إلا أنها كانت توطأ قبله، فعليه أن لا يطأها حين ملكها حتى تحيض حيضة، لأنها إذا حاضت تأكدنا أنها ليست بحامل. وسبايا أوطاس المراد بهم ما حصل عليه المسلمون في غزوة حنين في حرب النبي عليه الصلاة والسلام لهوازن بعد فتح مكة، فقد حصل المسلمون على سبايا كثيرة وغنائم كثيرة، إلا أنه قد جاء أهل تلك الغنائم والسبايا وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد إليهم أهلهم، لأنهم من أصل قبائل عربية وأنساب معروفة، فإنهم يرون أنه من العار عليهم ومن الشماتة فيهم أن بناتهم ونساءهم تكون إماء مملوكة، فطلبوا منه أن تعاد إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أنهم صاروا غنيمة للمسلمين، صاروا غنيمة للمسلمين، وليس لأحد أن يأخذ منهم شيئا إلا عن رضا المسلمين. ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما ما كان لي وبني هاشم فإنه لكم، يعني أنا أتنازل عنه. ثم قال لهم إذا صليت الظهر فاحضروا واطلبوا مني وأنا أكلم لكم الناس. خلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من الناس أن يردوا عليهم أهلهم، وكانوا 6,000 نفس من النساء والصبيان. ووعد النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم تطيب نفسه بأن يرد ما أعطي وما ملكه، إذا كان لا تطيب نفسه أن يردهم مجانا فإنه يردهم ويعطيها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من أول غنيمة عن كل نفس 6,000. فأعيدت إليهم عوائلهم وأهليهم، أما الأموال فقسمت. المهم الشاهد من هذا الحديث هو أنه إذا ملك الإنسان أمة فلا يحل له أن يطأها حتى يتأكد يقينا أنها ليست بحامل، إما أن تضع حملا إن كانت حامل، وإما أن يستبرئها بحيضة فيتأكد بذلك أنها ليست حامل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة، وعن ابن مسعود عند النسائي، وعن عثمان عند أبي داود. العاهر والعياذ بالله الزاني، فالزاني إذا كان سببا في حمل المزني بها فإن هذا الولد لا ينسب إليه وإنما ينسب لأمه، فإنه تبعا للفراش تبعا للأم، ينسب إلى أمه. فإن كانت مملوكة فهو عبد تبعا لأمه يكون لسيدها، وذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد بن زمعة اختصما في ولد ولد على فراش زمعة من أمة كانت له، وكان زمعة قد مات، ولكن أن ابنه عبد اختصم في هذا الولد. فسعد بن أبي وقاص يقول إن هذا الولد لأخي عتبة، وقد مات مشرك ولكنه قد زنى في هذه الأمة التي لزمعة، فيقول إن هذا الولد أخي قد أوصى به أخي، يعني أخبرني بأنه فعل ذلك وأنها قد حملت وأن الولد له. وعبد ابن زمعة يقول إن هذا أخي ولد على فراش أبي، لأن الأمة أمة أبيه. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، يعني تبعا لعبد ابن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه من أمته. وأما عثبة بن أبي وقاص فإنه زاني، وللعاهر الحجر ليس له ولد، ولكنه قال أيضا لسودة بنت زمعة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام: احتجبي منه، يعني من هذا الولد الذي تخاصم فيه. فلم يرها، لأنه يحتمل أن يكون ولدا لزمعة ويحتمل أن يكون ولدا لعتبة، فمن باب الاحتياط والاحتراز أن لا يرى سودة قد لا يكون محرما لها، فلم يرها حتى قبضت رضي الله عنها. المهم أن الزاني والعياذ بالله إذا كان سببا في إيلاد المرأة فالولد لا ينسب له بل يكون منسوبا لأمه فيقال ابن فلانة ولا ينسب لأب. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الرضاع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. الرضاعة من أسباب وجود الحرمة بين الناس، وقد حرم الله عز وجل الرضيع على المرضعة ومن تتصل به من المحرمات، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأمه من الرضاعة وأخواته من الرضاعة مثل أمه من الولادة التي ولدته، ومثل أخته التي ولدتها أمه أيضا. وكذلك لو كان له أخ من الأب أبوه من الرضاعة فإن الحرمة تنتشر، يعني الرجل الذي كان سببا في وجود اللبن لو كان له بنات فإنهن، يعني لو كان له بنات من غير هذه المرأة التي أرضعته فإنهن خواته من الرضاعة، خواته من الأب. والمرأة التي أرضعته لو كان لها بنات من غير الزوج الذي كان سبب في هذا اللبن من زوج آخر كذلك تكون خواته من الرضاعة من الأم. ولذلك أعطانا المصطفى عليه الصلاة والسلام قاعدة قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. تقيس الرضاعة تماما على النسب، بنتك وأختك وعمتك وخالتك من الرضاعة تماما مثل أولئك من النسب. ولكن ليس مجرد امتصاص اللبن قليل أو كثير يحرم وينشر الحرمة. لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان، لكن إذا مص اللبن 5 مرات في كل مرة يمص الثدي ثم يتركه مختارا تحسب واحدة، تحسب واحدة. أما من الرضعة الأولى إلى الرابعة لا تحسب، لقوله عليه الصلاة والسلام، بل لقول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل، يعني في القرآن، 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخت ب5 رضعات يحرمنا، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلوه الناس على ألسنتهم، يعني هذه اللفظة 5 رضعات يحرمنا كانت أيضا آية من القرآن، ولكنها نسخت لفظا وبقيت حكما، لأن النسخ أنواع كثيرة، قد ينسخ اللفظ والحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. فهذه الآية 5 رضعات يحرمنا مما نسخ لفظها وبقي حكمها. وأما قوله 10 رضعات يحرمنا نسخ لفظها وحكمها. فإذا أقل من 5 رضعات لا تحرم. وعلى الإنسان إذا حصل عنده رضاعة، زوجته أرضعت أو من له حكم وولاية عليها، فعليه أن يثبت ذلك كتابة لئلا ينسى أو يموت من عنده علم فيحصل غلط في زواج ثم يقعون في المشكلة حيث يقعون بالمحرم، فلا بد من تسجيله وكتابته وإثباته لئلا يحصل الوقوع فيما حرم الله غلطا عن طريق النسيان مثلا. فالمهم أن الرضاعة لا تحرم إلا إذا كانت خمسا فأكثر، وليس العبرة بالشبع، وإنما العبرة بأن يمص الثدي ثم يتركه مختارا تحسب واحدة، فقد يحصل التحريم في دقائق معدودة، وقد يحصل أنه يرضع ويشبع ولا يحصل بذلك تحريم، وذلك أنه يمص الثدي حتى يشبع ثم يفكه ما تحسب شيء، يعني لا تحسب محرمة حتى يضاف إليها شيء. وباب الرضاعة على كل حال باب واسع ولكنه خطر لما قد يترتب عليه من مشاكل، فالحذر الحذر من التساهل، فلا بد من تسجيله وإثباته، وإن حصل الإشهاد عليه فذلك أفضل وأكمل. حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا كان لك زوجة وأرضعت فبناتك وخواتك عماتك خالاتك كلهن أصبحن حرام على هذا المرتضى، وكذلك من قبل الأم، بناتها خواتها عماتها خالاتها أصبحت محارم لهذا الرضيع، تنتشر الحرمة تماما قياسا على النسب. وسيأتينا حديث أن رجلا تزوج امرأة ثم دخلت عليهم امرأة سوداء وقالت إني قد أرضعتكما، فلما ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالفراق حالا، قال يا رسول الله ما أراها إلا كاذبة، قال كيف وقد زعمت لا خير لك فيها، يعني فارقها في الحال. فهذه من المشاكل التي قد تحصل بسبب الرضاعة. صحيح أنه لله الحمد الآن قلت الحاجة للرضاعة، ولكنها قد تحصل، يعني أول ما كان في حليب صناعي ورضاعات ويستغنى بها، يضطرون إلى أن يرضع الصبي إذا ماتت أمه أو حصل لها مانع أو سبب أسباب. والمهم لا بد أن نحذر ونحترز من مشاكل الرضاعة بالكتابة والإثبات حتى لا نقع في مشكلة قد لا تحمد عقباها، قد يتزوجوا ثم يولد لهم أولاد ثم يأتي بعد ذلك من يقول لا تحل لك هذه أختك عمتك خالتك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. يعني ليس كل من ادعى أو من ذكر أنه محرما لها من الرضاعة أنها تكشف له يعني وجهها أو يخلو بها، فقد يكون هناك شبهة وليس أمره متيقن. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا ينشر الحرمة إلا الرضاعة في الصغر، إنما الرضاعة من المجاعة، الرضاعة في الحولين، ما أنبت اللحم وأيسز العظم، يعني في الحولين في الصغر. أما الرضاعة في الكبر لا أثر لها، فهي كالطعام لا تؤثر ولا تنشر حومة. إذا رضع الإنسان من امرأة وقد تجاوز الحولين وهي سن الرضاعة، فإنها الرضاعة لا أثر لها. انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني ليس كل من قال الرضاعة من أمك أنا أخوك نقول نعم، فقد يكون رضع لكنه كبير. فقد يحصل أحيانا بعض النساء ترضع ولدا كبير لسبب، ما أنه تحجر اللبن في ثديها وتريد استخراجه والصبي لا يستطيع أن يرضعها لسبب من الأسباب. قد يكون الصبي هذا ضعيف الرضاعة، وقد يكون الثدي متحجر. هذا شيء نعرفه من التجارب. فلذلك قد يرضع الكبير لكنه لا يؤثر ولا يعد ابنا، إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنبت اللحم وشب عليه العظم، إنما الرضاعة في الحولين. الروايات كلها تؤكد أنه لا ينشر الحرمة إلا ما كان في سن الرضاعة وهي في الحولين فقط. نعم. المجاعة هي المجاعة، يعني إنه يعتمد على الرضاعة، ما يأكل الطعام ولو أكل لا يعتمد عليه في سن الرضاعة. من المجاعة يعني إنه يجوع ولا يشبع ولا يتغذى إلا في اللبن، لأنه ما زال في سن الرضاعة. قال رحمه الله تعالى وعنها أنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا قد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. هذه قصة حذيفة أو سالم مولاهم، هذه مسألة قد أثارت خلافا طويل، وذلك أن سالم هذا غلام، يعني مملوك لحذيفة، كان صبيا صغير فكبر، فمن الصعب أنه يشب معهم وسيرى بنات حذيفة أخواته وحرماته، فما هو المخرج من ذلك؟ يعني زوجته جاءت تقول: يا رسول الله، إن سالم قد بلغ مبلغ الرجال، فكيف المخرج منه ومعنا في البيت؟ فقال له: أرضعيه حتى تحرمي عليه، يعني تكوني أما له فلا يكون هناك مشكلة، سير بناتك أخواته، وإذا كان حذيفة له خواته سير عماته، وإذا كان لك أخواته سير خالاته وآخر. لكن المشكلة التي أثارتها هذه القصة والخلاف الذي نشأ هو أن سالم هذا قد بلغ كبير، ونحن الآن تحدثنا وقلنا أنه لا ينشر الحرمة إلا ما كان في الحولين. فمنهم يعني من العلماء من يقول أن هذه قصة سالم قصة نادرة وهي خاصة بهم فقط، لا يعتبر غيرها. لو أن أحدا قال لغلامه يرضع من زوجته فإنه لا تحصل حرمة مثل ما حصلت لغلام حذيفة، فقصته خاصة به. فقال بعض العلماء الآخرون قالوا: لا، ما في دليل على أنها خاصة، ما قال هذا يخصكم ولا ينتشر لغيركم أو لا يشمل غيركم. فمنهم أيضا من قال إنها للضرورة، وما كان في مثل قصة حذيفة فإنه يمكن أن تنتشر الحرمة لكن للضرورة وليس مجرد ما تحصل الرضاعة تنتشر الحرمة، فلا يقع ذلك إلا للضرورة مثل قصة سلمان سالم مع زوجة حذيفة، يعني للضرورة القصوى. فإذا كان قصته تشبه قصة سالم فإنه يكون ذلك جائز ويكون ولدا لهم ويحرم عليهم. فإذا منهم من يرجح هذه الرواية، وهو أنه إذا كان ضرورة قصوى واضطرارا شديد لبقى هذا الغلام الكبير في البيت فإن صاحبة البيت ترضعه حتى يكون ولدا لهم وتزول المشكلة. ومنهم من يأخذ بالأحاديث الأخرى ويقول إن الحرمة لا تنتشر إلا في الصغر، وهذا الكبير لا تنتشر، فإذا لا يجوز أن ترضعه، ولا أرضعته ما نفع. والله أعلم. لا. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، قالت: فأمرني أن آذن له وقال: إنه عمك. متفق عليه. أفلح أخو أبي القعيس، هذا أبو القعيس هو أبو عائشة من الرضاعة، لأن زوجته أرضعت عائشة. فجاء أفلح أخو أبو القعيس يستأذن على عائشة بعدما وضع الحجاب على النساء، فأبت أن تأذن له. رجل كيف تأذن له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذني له. فإنه عمك. قالت: إن الذي أرضعتني زوجة أبو قعيس وليس أبو قعيس، يعني كيف نأذن لأفلح؟ فأخبر أن الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما دام أنه لو كان أبو قعيس أبوك من النسب، يعني لو كان مثل أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه هو أبوها من النسب، لو جاء أخو أبو بكر ما عندها إشكال، عمها من النسب معروف. فإذا أفلح أخو أبو قعيس، فما دام أبو قعيس أبوها من الرضاعة فأفلح أخوه يكون عمها من الرضاعة. ولذلك يؤكد لنا قول عليه الصلاة والسلام: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. فهي رضي الله عنها احترزت واستشكلت، كيف يقول لها أفلح استحيلي إذنيلي أنا عمك؟ فأبت، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقنعها وأخبرها أن أخا أبي القعيس عمها، لأن أبو القعيس أبوها من الرضاعة، وقال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. لو كان لأبي بكر أخ كان عمك، هذا مثل تماما. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، رواه مسلم. نعم، هذا مما ذكرت لكم في باب النسخ. كان فيما أنزل يعني في أول الأمر 10 رضعات يحرمنا، يعني لو رضع الصبي 9 رضعات ما يصير ولدا لهم، هذا في أول الأمر. والله عز وجل له أن ينسخ ما شاء ويزيد وينقص ما شاء، وهو الحكيم يعني، هو شرعه ونحن عبيده. فنسخ عز وجل الآية 10 رضعات معلومات حرمنا، نسخها في 5 رضعات معلومات يحرمنا. إذن 10 رضعات هذه نسخت لفظها وحكمها، انتهى العمل بها. فنسخ ب5 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت أيضا لفظها، نسخ لفظها لكن حكمها باقي، حكمها باقي، لأنها تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مما يثري يعني ما زالت على ألسنة الناس ما نسوها، وإلا فقد نسخت، ليست في المصحف، ما يوجد بالقرآن 5 رضعات، لكن لقرب نسخها من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما زالت على ألسنة بعض الناس، فهذه نسخ لفظها وبقي حكمها، نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي أنه لا يحرم إلا 5 رضعات، فلو رضع الصبي 4 رضعات ما أكون ولدا للمرضعة، ما يكون ولدا للمرضعة حتى تكمل 5. فلذلك ينبغي التأكد إذا حصل الرضاعة كم رضع الصبي فتسجل، يمكن اليوم يرضع، يمكن بعد شهر يرضع، يمكن بعد شهرين يرضع، تسجل. فإذا تمت 5 رضعات صار ولدا لهم من الرضاعة. وكما ذكرنا ليس العبرة بالشبع، وإنما العبرة بأنه يلتقم الثدي فيمصه فيتركه مختارا، هذه تحسب واحدة سواء رضع كثير أو قليل، قد يشبع بالتقامه ولا يتنفس لكنه لا يخرج الثدي من فمه، فهذه تحسب واحدة. وقد يرضع 5 رضعات في لحظات فيكون ولدا له. فخلاصة الكلام إذن إنه أقل من 5 لا تحرم، وليس العبرة بالشبع، وإنما العبرة بامتصاص الثدي وتركه مختارا، فإذا حصل ذلك انتشرت الحرمة. وباب الرضاعة يذكره العلماء الفقهاء رحمه الله، يفصلون فيه تفصيل ويضربون به الأمثلة كثيرة حتى يتضح أكثر. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. أريد يعني كأنه أشير عليه بأن يتزوج ابنة حمزة، ابنة حمزة ابنة أخيه، ابنة عمه نسبا، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء عم المصطفى عليه الصلاة والسلام، عمه أخو أبوه من النسب، فبنت العم تحل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه أو أشير عليه بأن يتزوجها قال إنها لا تحل لي. كيف؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، لأن حمزة رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، مولاة أبي لهب أرضعت حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام وأبا سلمة، سيأتينا حديث أيمن، أرضعتهم فصاروا كلهم إخوان من الرضاعة. فما حرم من النسب حرم ما يقابله وما يماثله من الرضاعة. قال إنه لا تحل لي، صحيح أنها ابنة عمي في الأصل تجوز، لكن قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. كل هذه الحديث أو هذا الحديث برواياته يبين لنا ما تقدم ذكره، وهو أنه لا ينشر الحرمة إلا ما كان في الحولين، ما أنبت اللحم وشب عليه العظم، ما كان في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أنه ما كان بعد الحولين لا ينشر الحرمة ولا أثر له. ما يرد علينا إلا مشكلة قصة حذيفة مع غلامه، هذه قصة نادرة وقد عرفنا تقريبا حكمها، فمنهم من يأخذ بالضرورة ويقيس عليها كل ما شاكلها، ومنهم يقول إنها خاصة ولا يلتفت إليها ويأخذ بعموم الأحاديث التي عندنا الآن، ويقول ما كان في الحولين ينشر الحرمة وما عدا ذلك فلا، ولا يلتفت لقصة حذيفة مع غلامه، والله أعلم. إنما على كل حال الذي ينبغي للإنسان أن يعمل بالأحوط والاحتراز من المحرمات والشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما دام أن فيه شبهة فلا تقربه، يعني لو حصل رضاعة في الكبر فالواجب عليك أن تجنبه، يعني فلا تزوج هذا الولد الذي نسب أنه تزوج من محارمك، أنه رضع من محارمك فصرت أبا له أو أخا له أو عما له. فإذا حصل ذلك فمن باب الاحتراز أن تجنبه، فلا تزوجه ولا أيضا تمكنه من أن يرى محارمك، تحترز من هنا وهناك. فهذا من اتقاء الشبهات، لأن الأحاديث الكثيرة والروايات ترجح على أن الحرمة لا تنتشر إلا في الصغر، في الحولين، يعني في الحولين فقط. نعم. قال عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. هذه القصة التي ذكرت لكم مقدما والتي أضرب بها المثل بأنه ينبغي الإنسان أن يأخذ أشد الاحترازات والاحتياطات إذا حصل رضاعه، وذلك في تسجيله وإثباته حتى لا يحصل غلط، فربما يحصل غلط وتنتشر فيه المشكلة وتكبر، قد لا يعلم به إلا بعد الزواج والولادة فتكون مشكلة أكبر، لأنه لا مجال للتفكير في الفراق، سواء صار لهم أولاد أو ما صار لهم أولاد لا بد أن يتفرقوا في الحال. فهذه المرأة لما دخلت عليهم على الزوجين وقالت إني قد أرضعتكم، فهذا الرجل أسرع للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنها زعمت أنها أرضعتها، فأمره بفراقها. قال يا رسول الله ما أراها إلا كاذبة، قال كيف وقد زعمت، إذا كيف وقد قيل. هذا من باب وجوب الاحتراز من الشبهات وتجنب المحرمات، وهذا دليل على أن شهادة المرأة فيما يخص النساء غالبا تقبل شهادتها ولو كانت واحدة في هذه المسألة، في الرضاعة وفي إثبات البكارة لو حصل إشكال، وفي ولادة الصبي هل ولد حيا أو ميت والقابلة امرأة تقبل شهادتها تثبت بأنه ولد حيا أو ميت، لأن هذا يترتب عليه ميراث مثلا، فهذا مما تقبل فيه شهادة النساء خاصة لأنهن أعلم بذلك، ما أحتاج إلى أن نقول أثبتي أعطينا شهود، خلاص كيف وقد قيل كيف وقد زعمت، لا خير لك فيها حسب ما ورد من الروايات، ففارقها في الحال. الحمد لله ما صار فيها أولاد، لكنها قد تحصل وقد حصل في بعض القصص أنه حصل زواج وأولاد واضطروا إلى التفرقة، يقول ففارقها فتزوجت رجلا غيره، يعني استعدت ثم تزوجت غيره. فهذه من المشاكل التي يخشى منها، فلذلك نكرر الكلام ونقول يجب الاحتراز وإثبات ذلك وتسجيله حتى لا يحصل غلط في أمر قد لا تحمد عقباه بعد ذلك. وما دام أن الرضاعة ليس ضرورة ولله الحمد فلا يلجأ إليها أيضا. نعم. قال عن زياد السهمي أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود، قال هو مرسل وليست لزياد صحبة. هذا إن صح الحديث يقولون له يعني قد يؤثر اللبن في الأخلاق والطباع والعرق والدساس، قد يحصل عن طريق الرضاعة تأثر الصبي في طباع وصفات المرضعة جودة ورداءة، فالحمقى قد تؤثر يعني يؤثر لبنها على الرضيع، فربما كان أحمق بسبب أمه من الرضاعة. قد يصح هذا الحديث وقد لا يصح، ولكن من باب الأولى أن تختار إذا تيسر واضطررت إلى الرضاعة أن تختار لابنك المرضعة التي لا يذكر عنها إلا خير، لأنه ربما يؤثر ذلك، ربما يكون له أثر على الرضيع. فمن أجل ذلك لا نتساهل نعطي أولادنا أي امرأة ترضعهم ولا نبالي، والمهم أنه يشبع فقط. لا نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النفقات. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم. هذه فائدة من كلام الشيخ الفوزان. قال: وقوله احرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال: في أشياء كثيرة إلا الميراث، فلا فالرضاع لا يثبت الميراث ولا يثبت القرابة، وأما أقارب الرضيع فلا يتعلق بهم ولا ينتشر عليهم حكم الرضاع، لا إخوة الرضيع ولا أخوات الرضيع ولا أم الرضيع إلا أولاده، أولاد الرضيع ينتشر عليهم حكم الرضاعة دون أصوله وحواشيه. نعم، هذا هو الذي أشرت إليكم وقلت لكم من الفقهاء قد تكلموا في الرضاعة وبسطوا الكلام فيها وضربوا لها أمثلة كثيرة، فمن ذلك أن الرضاعة لا أثر لها بالميراث، أثرها بالمحرمية فقط، وليس لأهل الرضيع علاقة إلا أولاده مثلا. يعني لو أن امرأة أرضعت ابنك فجميع أولادها أخوان له، وأولاد الزوج الذي من سببها الحليب أخوان له، ولكن ابنك الآخر يمكن يتزوج من بناتهم ولا أثر له، فيمكن أن تقول: ابني تزوج أخت ابني، يعني ابنك من النسب الذي لم يرتضع من هذه المرأة تزوج بنتها، لكن أخوه ابنك الثاني من الرضع الذي أرضعته ما تزوج لأنه أخوها. فالرضاعة إنما تنتشر بأولاد الرضيع وبمحارم المرأة المرضعة ومحارم الرجل الذي بسببه اللبن، خواته وعماته خالاته بناته من امرأة ثانية كلهن محارم لهذا الرضيع، وكذلك من جهة الأم المرضعة كذا. فلذلك يعني يصير محرما لها، يسافر بها، يخلو بها إذا أمنت الفتنة. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا يفعل بالأولاد إذا حصل الفراق، ولمن ينسب الولد؟ ينسب إلى أبيه، ولا لأن هذا يسمى وطئ شبهة ولم يتعمد، فليس هذا مثل الزنا يقال ولد الفراش، بل ينسب لأبيه وأمه وعلى الأم الحضانة وعلى الأب النفقة والمراعاة، وليس في ذلك إشكال من حيث النسب ما دام حصل خطأ غير متعمد، لكن الحذر الحذر والواجب الاحتراز الشديد. نعم. يقول السائل: الحديث الذي ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان حرز من الشيطان حتى يمسي،